يحكى أنت. أعزائي المستمعين، يحكى أن الشاعر العباسي أبا نواس خرج يوما يمشي في أحد أحياء الكوفة قبيل عيد الأضحى، فرأى أعرابيا معه أغنام يسوقها، فابتدره قائلا: أيا صاحب الذود اللواتي يسوقها، بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم؟ والذود هو القطيع ما بين 3 إلى 10. إذن قال له: أيا صاحب الذود اللواتي يسوقها، بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم؟ فأجابه الأعرابي على الفور وشعرا من نفس الوزن والروي قال: أبيعكه إن كنت تبغي شراءه ولم تكن مزاحا ب20 درهما. فقال أبو نواس، ولاحظ الجمال في المبايعة شعرا، قال: أجدت هداك الله رجع جوابنا، فأحسن إلينا إن أردت تكرما. فقال الأعرابي: أحط من 20 5 لأنني أراك ظريفا فاخرجنها مسلما. بيد أن أبا نواس انصرف. ويحكى أن الناس الذين كانوا متجمعين يشهدون هذه المفاصلة في السعر بالشعر قالوا للأعرابي: أتدري من كنت تكلم؟ قال: لا. قالوا: إنه أبو نواس. فما كان من الرجل إلا أن حمل الكبش وأسرع حتى أدرك أبا نواس، فأقسم له إن لم يأخذه هدية منه خالصة ليتركن كل غنمه في الطريق. فأخذه أبو نواس وسأل عن الرجل، فقالوا: إنه أعرابي من باهلة. وباهلة هي قبيلة عربية مضرية من أصرح القبائل نسبا وأفصحها لغة. فقال: وباهلي من الأعراب منتخب، جادت يداه بوافي القرن والذنب، فإن يكن باهليا عند نسبته ففعله قرشي كامل الحسب. يحكى أنت. ومن نوادر أبي نواس أيها الأعزاء، يحكى أن أبا نواس كان على صلة بعلي بن أبي سهل وكان يبره. وذات يوم قال له سليمان أخو علي: أريد يا أبا نواس أن تمدحني وأخي عليا. فأجابه أبو نواس قائلا: إن عليا يبرني وأنت تمنعني، فكيف أجمعكما؟ فلم يزل به حتى قال ارتجالا: قال لي يوما سليمان وبعض القول أشنع: صف عليا ثم صفني، أينا أتقى وأورع؟ قلت: إني إن أقل بينكما بالحق تجزع. قال: كلا. قلت: مهلا. قال: فافعل. قلت: فاسمع. قال: صفه. قلت: يعطي. قال: صفني. قلت: تمنع. فقال: قبحك الله، ما كان أغنان عن سماع مثل هذا. ويحكى أيها الأعزاء أن أبا العتاهية لما كبرت سنه اعتزل الشعر، فطلب منه الرشيد أن ينشد شعرا فرفض، فأمر الرشيد بحبسه. وكان الرشيد يحب غناء الملاحين في سفن النزهة، ولكنه كان يتضايق مما يسمع منهم من شعر مرذول يزيدونه سوءا بلحناتهم. ويحكى أنه قال: من من شعرائنا يصنع لهم شعرا؟ قالوا: ليس لهم إلا أبو العتاهية، ولكنه محبوس. فبعث له الرشيد في الحبس أن يصنع لهم شعرا ولم يفرج عنه، فغضب أبو العتاهية وأقسم ليصنع له شعرا يورثه الحزن والغم بدلا من السرور. اسمعوا ماذا قال. قال: خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الخير والشر دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منك نصوح؟ موت بعض الناس في الأرض على قوم فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. أتعرفون أيها الأعزاء، يحكى أنه لما غنى الملاحون بهذا الشعر إذا الرشيد يبكي بكاء مرا، وكان من أكثر الناس بكاء وأغزرهم دموعا عند الموعظة، ومن أشدهم عسفا وقت الغضب. ويحكى أنه لما رأى الفضل بن الربيع بكاء الرشيد على هذا النحو أشار للملاحين أن يسكتوا. يحكى أن